أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في بحث المعدن، وهناك بعض الفروع المتفرعة على هذا الباحث في وجوب الخمس واجتماع الشرائط وعدم اجتماع الشرائط وعدم وجوب الخمس. من جملة تلك المسائل التي طرحها: وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن على جنسين او ازيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه. هذه المسألة جوهرا تختلف عن المسألة الآتية. هذه المسألة فيما إذا حفر مكانا واحدا مثلا، فتصور أن في هذا المكان نوع واحد من المعدن، فتبين ثلاث أربعة أنواع من المعادن، وكل واحد منها لا يبلغ النصاب، اما جميعها تبلغ النصاب. مسألة تأتي الى الذهن شبه: الذهب ما بلغ النصاب، الفضة ما بلغ النصاب، الرصاص ما بلغ النصاب، غيره ما بلغ النصاب 20 دينارا. اربع انواع، خمس انواع من المعادن في مكان واحد وجدها، مو في الصحراء، حفرها يعني في مكان اللي يوجد ركاز المعادن، اصل المعادن. طيب، عليها خمس او ما عليها خمس؟ مجموعها اكثر من 20-30-40 دينارا محصل هو من حيث المجموع. اربع انواع من المعادن مستخرج، كل نوع 10 دنانير 40 دينار، لكن كل نوع مو 20 دينار، كل نوع واحدة مو نصاب. هل عليه الخمس او لا؟ شنو الوجه والملاك في ذلك؟ يمكن ان يدعى عليكم السلام ورحمة الله، لابد ان يبلغ المعدن 20 دينارا، فاجع على الذهب ما بي 20 دينار، اجع على الفضة ما بي 20 دينار، اجع على الرصاص ما بي 20 دينار، اجع على النحاس ما بي 20 دينار، اجعل الصفر ما بي 20 دينار مثلا. مجموعها ربما تصل الى 40، لكن كل واحد منها ما بي 20 دينار، فكل واحد ما يبلغ حد النصاب. ايه، هذا المعادن، هاي مو معدن واحد، معادن هذه مو معدن واحد، المعدن يعني واحد، يعني ذهب، يعني فضة، يعني رصاص، يعني نحاس، يعني صفر مثلا، حديد، كذا أمثال ذلك. وش تقولون؟ دليلك شنو؟ ما يخالف ينجمع دليلك شنو؟ شخص يجي يقول: بابا أنا قرأت الروايات مال الخمس، المعدن إذا بلغ 20 دينارا، انا طلعت المعدن الاول احفرت، طلع لي ذهب 10 دنانير، احفرت لي جوا طلعت فضة 10 دنانير، فالاول شفت معدن دون النصاب، الثاني معدن دون النصاب، احفرت طلع رصاص، احفرت طلع صفر مثلا، احفرت طلع نحاس، طلع كذا. فش تقولون؟ هذا يقول انا كل واحد بملاك الرواية ما يبلغ نصابين. نعم، بعد يقول اصلا هذا تشكيك يعني باهت وبارد، واضح البطلان. هذا التشكيك يزول بأدنى تأمل، اللي يحفر في مكان يطلع له مجموعة من أنواع المعادن، خلي يطلع له مجموعة من أنواع المعادن. هذا الآن من حيث المجموع وهو عمل واحد، عمل واحد، ضرب مسحاء بالأرض طلع أربعة أنواع معادن فيها. أو شايفين ذن السيارات، ذن الماكينات اللي تحفر وتقلب وينظفون بها الاحتيانيات وكذا وشي، وبيها كيلة، ضرب كيلة بالقاع طلعها عشر أنواع من المعادن طلع مثلا. وهذا عمل واحد، هذا أخرج المعدن ويصدق عليه أنه 20 دينارا. كيف تحسب كل معدن بنفسه؟ هذا ما يحسب كل معدن بنفسه، وإنما ينظر إليه عمل من حيث المجموع. جد أخرج 20 دينارا، نعم خلاص. فلذا يقول وكذا لا يعتبر، فكما لا يعتبر في المسألة السابقة أكملها، لا يعتبر اتحاد جنس المخرج. حضر حفيرة بالمسحة بالكيلة مالته طلع أجناس، لا يعتبر اتحاد جنس المخرج، فليكون أجناس متعددة. فلو اشتمل المعدن على جنسين او ازيد وبلغ قيمة المجموع نصابا يصدق عليه اخرج 20 دينارا. اذا صدق عليه اخرج 20 دينارا ففيه الخمس، وجب اخراجه، اخراج خمسه. انواع المعدن بلي، نعم قيمة رقمية، يعني مثلا لها نقطة عن الفضة أو عن المحاضر، عن معدن المحاضر، تمام ولا؟ هذا ثمنه أكثر من هذا. خليكم. مقارنة بالذهب أو. لا ما ولا ما، إحنا ما علينا بالجدية سوي. إحنا بكمية الخارجية ما علينا بي. كمية الخارجية سواء كانت صغيرة قطعة صغيرة أو كمية الخارجية كبيرة، المهم. مو المهم ان يكون ذهب او فضة، المهم صدق المعدن وان تبلغ قيمته، قيمته تبلغ الى حد النصاب، الى حد 20، هذا المهم عندنا. فاذا بلغت 20 انتهى. هذه مسألة. اذا سيدنا هذه المسألة اذا اخرج بعمل واحد انواع من المعادن مجموعها يبلغ النصاب، نطلع الخمس كل واحد ما يبلغ النصاب، لا يبلغ كل واحد، المجموع بلغ النصاب. التفت الى المسألة اللي طرحها. اذا الظهور العرفي ظاهر الرواية والناس تفهم ذلك، ما له خصوصية كل واحد بنفسه، اخرج المعدن وبلغ 20 دينارا. طيب الان لاحظوا هذه المسألة. نعم بهذه النعم شي يريد يسوي، يريد يغضب المسألة، يريد يستدرك. لو كان هناك معادن متعددة، يعني اجى الى الجبل هاي فطرف من الجبل كبريت، خوش معدن هذا، ظل يستر داير مداير الجبل، الطرف الاخر رصاص اكو، الطرف الاخر حديد اكو، الطرف الاخر صفر اكو، كذا اطراف الجبل انواع المعادن مدسوسة. فرقتوها عن مسألتنا ولا ها؟ ها ذاك استخرج بعملية انواع المعادن، فليستخرج هنا لا توجد بدون معادن متعددة. قال هاي هنا ما حد يدري هذا الجبل ببركة، سماه جبل البركة، قال انا له ان شاء الله انقب فيه وامشي يمشي حالي فيه. فاجى على الرصاص نقبه، تعب، شاف الجو حجر صلب قوي ما عنده آلاته، حسب مقدار اللي اخرجه 15 دينار، قال الحمد لله ما يفوتني، لا يفوتني المعدن الثاني، طبقة الاولى من الارض شوية سهلة، طبقة الثانية صعبة، خلي اشيل الطبقة السهلة. انا اجي على الرصاص طلع فد مقدار منه ايضا بلغ 15 درهم. ترك راح الى الصفر فبلغ 15 درهم ترك، وهكذا. فمن كل معدن لم يخرج 20 دينارا، شو تقولون؟ يجمعهن او لا؟ السيد يخالفهم يقول نفس المسألة تقريبها، شنو شلون نقربها نفس المسألة؟ عنوان عنوان العنوان المعادن، يعني يعني عنوان المعدن موجود، تعدد الأمكنة فائدة مدخلية، عنوان الحدود واحد إن كان من مكان واحد وإن كان من عدة معدن. زين خوش معك السيد. زين لا تحزم لها من الصبع للظهر، تحزم طلع القسم الاول 15 دينار، راح استراح لساعة ساعتين. اجي المعدن، شوفوا انواع من المعادن موجودة، انواع من المعادن اللي يجي يستخرج، وكل واحد وحده بمكان مركوز. فشي تقولون بي؟ فشي يقول صاحب العروة؟ لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها، اعتبر في الخارج بلوغ النصاب، كل واحد لازم يكون نصاب له دون المجموع. بعدني دا اقرأ صاحب العروة، خلينا نقرر المسألة بعدين بس استعجلون. وان كان صاحب العروة يريد يبين لا احتياط في المسألة موجود، وان كان الاحواط كفاية بلوغ المجموع، لكن هاي الاحتياط شنو هذا؟ سبقته الفتوى يا لا؟ نعم سبقته الفتوى، مو احتياط وجوبي، خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها. اجي على المعدن الاول تبين له رصاص، قال هو المعدن الثاني نحاس، فلما حفر ايضا تبين رصاص، المكان الثاني مو نفس المكان، خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها، هذا عن هذا بعد مترين واحد قريب الاخر، فاذا تقارب المكان مع اتحاد الجنس خصوصية اليه يقوي الاحتياط. ثم ينتقل صاحب العروة اضرابا عن الاحتياط في هذا الاخير، بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب. اذا المعدن الاول مع الثاني قريب متحد جنسا، هذا قوة فيه، هو يعني شنو؟ ان يكون المجموع مو الاول وحدة تحسبه والثاني وحدة تحسبه. اذا فصل في هذه المسألة بين ان تكون المعادن متباعدة او تختلف اجناسها، اما ان تكون متباعدة او تختلف اجناسها. مع التقارب واتحاد الجنس يحسب المجموع. شنو الدليل؟ خلي نشوف شنو يمكن ان يستدل. قالوها حكم المعادن حكم انحلالي، المعادن عليها الخمس، يعني اذا اجيت عملك كان في معدن، يعني دا يفهمون هالشكل المسألة، عملك في معدن واحد كان اتحاد العمل اتحاد المعدن، العرف يرى ان هذا منحل يعني مستقل عن الثاني، ذول الجماعة يدعون. الرواية هو ماكو صريحة في المسألة ان الاول غير الثاني، عنوان المعدن عنوان الركاز هذا اللي موجود في الرواية، لكن أحالوا ذلك إلى الفهم العرفي، وأن العرف يفهم أن هذا المعدن غير ذاك المعدن إذا كان خصوصا بعيد عنا أو جنس آخر، فلا بد أن تكون نظرة العشرين ونظرة بلوغ النصاب على هذا باستقلاله. نعم العرف يتسامح أو يقبل، مو يتسامح، يقبل أن يكون المتقارب واتحاد الجنس يكون شنو حكم واحد. هذا تباح في ذلك، هذا صورة مو أنه يريدون يجيبون آية أو رواية، لا هذا استفهار عرفي مو إقامة أدلة. شوف الاستفهار العرفي يساعدهم على ذلك أو لا. زين مقابل هؤلاء الجماعة الذين ردوا على هذه المسألة قالوا لا، أولا لا يشترط تقارب المكان، فرد واحد عند عمال يشتغلون بالمعادن، معدن في أفريقيا معدن في أستراليا يشتغلوا له، فأخرج العمال من المعدنين نصابا، العمال يشتغلون عنده، بعد إخراج المؤن يطلع خمس المجموع، المعدن واحد ذولا يطلعوا له فحم حجري ذولا يطلعوا له فحم حجري مثلا، قالوا هذا لا يفرق فيه العرف. فلان حصل من الفحم الحجري 20 دينار بلغ النصاب، يطلع الخمس مما تبقى من باقية اخراج المؤن الخاصة المخارج اللي خرجها، يساعد هذا الاعتبار عليه او لا يساعد؟ اولا التقارب مو شرط حتى لو كان التباعد والجنس واحد، يساعد عليه الاعتبار او لا؟ انا ما اريد اشتغل بنفسي باعتبار العقلاء العرفي، اعتبار منين نجيبه؟ لو اعتبارات عقلية اعتبارات عرفية، لما نريد ندخل الامور العقلية فعلا ما دام هناك شيء يساعد. الناس ينظرون الي انا صاحب معادن، لكن انا بنفسي ما استخرج معادن، انا تاجر للمعادن، مو صدقون من دا اقول مو صدق انا تاجر، لا اضرب لكم مثال. فنفرض مثلا اذا كنا تجار للمعادن، العرف يقول ايه اشتغلوا له جماعة في افريقيا جماعة في استراليا وطلعوا له معدن، ليش ما يدفع الخمس؟ شارع قال له اذا بلغ نصابا عليه ان يدفع الخمس او لا؟ يساعد عليه الاعتبار، يساعد عليه العرف، خالفون في ذلك؟ وين اكون نظر فيها؟ الله يخليك ما بي اكون نظر مثلا، لا العمال يعني ينظر الى العمل، يعني ان هذا العمل واحد ذاك العمل غير هذا، يثبت هذا القول. وكذلك العرف يثبت القول الثاني، لا القول الثاني سعيفه خلي هذا بس، هذا الان هذا شو تقولون به؟ اما العرف خلص، اذا العرف يثبت خلص، اذا العرف يقولون بابا هذا تاجر معادن حصل على نصاب، نص عمالها خالهم هنا. يا جماعة الله يحفظكم، جايب اثنين عمال يشتغلون بهذا المتر، اثنين عمال بهذا المتر اثنين عمال بذاك الصوب الكرة الأرضية، شنو الفرق في ذلك؟ المكان شنو إلى خصوصية في المعدن؟ فالخصوصية فإلى المكان، يريد يخليهم متر الصف متر يشتغلون، أو يخليهم ذولا حصوب الكرة الأرضية ذولا كذاك الصوب الكرة الأرضية يشتغلون، شنو المكان في المعدن؟ ما إلى خصوصية، لم يأخذ لا عرفا لا شرعا لا عقلا، فنوع من الأخذ ما مأخوذ، الغرض أنه أخرج له المعدن انتهت المسألة. إذا تقارب المكان وتباعد المكان في الجنس الواحد، المسألة الأولى في الجنس الواحد ما عندنا مشكلة فيه، ليش تنظر هذا قريب ايه كذا العرض؟ لا، اي خصوصية ما الى القرب، خصوصية حول المعدن المخرج، هذا احنا نريده. طيب خصوصية من يخرج، الفرد اللي يباشر، خصوصية الزمان، ذني لا دخل لها في المسألة. القسم الثاني، اذا كانت المعادن انواع، سواء كانت المعادن انواع واحد الفصل الله او كانت المعادن انواع واحد هنا واحد في جنوب افريقيا مثلا، واحد هناك يطلع الماس واحد هنا يطلع الفحم الحجري فلنفرض مثلا، هذا العمل غير ذاك العمل، خلي يكون غيره. النظر لشنو؟ الرواية ناظرة الى المعدن المخرج، لا عنوان المعدن، وهذا ما اكدنا عليه حين قراءة الروايات ايضا اللي قلنا حتى لنعيده، النظر الى شنو؟ عنوان المعدن، المعدن المخرج، لا زمان الاستخراج ولا نعم قد مسألة اخرى موجودة، شغل عمال في الشهر الاول هنا، شغل عمال في الشهر الثاني هناك، في الشهر الاول حصل حصيلة شافها ما تمشي تجارته زين، امر عمال ينتقلون في مكان اخر في الشهر الثاني، العرف يساعد على وحدة المعدن، على وحدة الحساب، العرف يساعد هنا، ما العرف ما يساعد بعد بهذا الشكل، مو في الساعة الأولى والساعة الثانية أو بعد الظهر وقبل الظهر، بحيث الزمان صار فاصلة، العرف رأى أن الأول غير الثاني، فالشكل الرؤية واضحة عند العرف نأخذ بها، لكن إذا خلاهم يشتغلون عنده داير مداير جبل أو واحد هالصوب واحد ذاك الصوب، شغلهم هذا اليوم، اليوم اشتغلوا عنده واليوم أخرجوا له 50-60 دينار فحصل على النصاب وفوق ذلك من معادن مختلفة، اثنين من العمال أخرج خلاهم على الرصاص، اثنين على الصفر، اثنين على الكذا وأمثال ذلك، فطلعوا للنصاب عليه خمس لما عليه خمس، اخرجوا له فوق النصاب، ليش تحسبون كل معدن واحدة؟ المخرج هو عنوان المخرج اشقد؟ اذا بلغ النصاب، اذا بلغ 20، اذا النظر الى المعدن المخرج اتحاده وتعدده في نفس المكان او بجنبه، هذه لا دخل لها في الخصوصيات. نعم العرف يفرق انه اذا ذول اليوم اشتغلوا هذا المعدن وتحاسبوا وخلصوا، الفكرة صار بعد اسبوع هم يجون يشتغلون، يجيبهم يشغلهم، فالعرف يرى ان العمل الثاني غير العمل الاول، مو شكل كلام العرف على وحدة العمل، وحدة المخرج، ان هذا المخرج غير ذاك، هذا المخرج له حسابه الشرعي، ذاك المخرج الثاني الى حسابه الشرعي، فاذا فرد واحد يريد يحتال بالاسبوع الاول طلعت 19 دينار واختفى، راح اسبوع الثاني اجى، والعرف لا يرى ترابط بين عمله، لا يرى ترابط، ما عليه خمس حتى لو يريد يفر، خلي يفر من الخمس، فرد واحد مو يقدر قبل راس السنة يشتري سيارة تفيده يروح ويجي بيها يثر عن الخمس، يقدر يركب تاكسي ويقدر يشتري سيارة، يريد يشتري سيارة خلي يشتري سيارة، ما دام محتاجها وتقضي حواجه ما يخالف، احنا ما نقدر نقيد الناس على انه لا يجب عليك بالاحتفاظ بالعنوان، من استطاعه، استطاع في رجب واجب عليه يحفظ الاستطاعة الى اشهر الحج، لا مو واجب عليه، وانما اذا ظهرت الاستطاعة او بقيت الاستطاعة الى اشهر الحج الى اول شوال يصير الحج واجب عليه. هذا مو واجب عليه يحفظ النصاب، يوصل للنصاب او يحفظ المال وهو له مخرج شرعي من شأنه أن يروح يزور أن يعتمر، إذا خرج فلوسه لا خمس عليه. فوين كان خرجنا عن المسألة؟ إلا أنه العرف إذا رأى أن هذا العمل غير ذاك العمل، اتحد المعدن أو اختلف، رجع على نفس المعدن، بس العرف يشوفون الأسبوع الأول اشتغل، هذا اسمع ثاني، هذا غير ذاك بعد، خلاص طفح حسابه من ذاك، وهذا فشي. اذا العرف فرق بينهما يؤخذ بالفرق العرفي. نعم، اذا العرف رأى الوحدة ايضا يؤخذ. فاذا احنا ما عندنا روايات خاصة في هالخصوصية، ولا انه نستطيع ان نستكشف المكان الى دخل في المعدن المخرج او الزمان الخاص. المخرج مو الاستخراج، هذا كعمل، اما المخرج هو المعدن. ملي هذا اللي يريده. المعدن المعدن عنوان المعدن، الرواية ناظرة الى عنوان المعدن، وكذلك ناظرة الى الاستخراج. لا، الروايات ما ناظرة، ما عالجته بمالكه، بس الناظر الى اللي شنو مخرج، المخرج هو المهم مو الاخراج، لانه ربما يتعب وما يحصل شيء. ها ذاك امر عرفي، الرواية ما موجود في ظاهر الرواية، فما موجود هو في ظاهر الرواية، وانما يفهمه العرف ان هذا العمل لا ربط له بالعمل الثاني. اذا اجوا حفروا في هذا المعدن، العرف قالوا هذا العمل غير ذاك العمل، وناخذ ما يخالف، لا اصرار عندنا. اذا احنا ما نقدر المسألة نفتي بها اطلاقا في التقارب والتباعد او الوحدة والتعدد، هذا ما نقدر نجزم فيه، وانما نحيل المسألة الى ان العرف اذا شاف هذا العمل حسابه واحد فبها، اذا شاف هذا العمل غير ذاك العمل، فكل واحد لابد ان يبلغ النصاب. فاذا كل منها يشترط فيه بلوغ النصاب دون المجموع مو على اطلاقه، لابد ان يكون. فلذا هو اهم، لان شاف العرف يساعد على تقارب المكان ووحدة المعدن، اضرب عن هذه الفتوى الى القوة ان المجموع في اتحاد المعدن او في تقارب المعدن مجموعهما يشترط، او مجموعها يشترط فيه النصاب. بقي شيء في المسألة، أنا بعد ما أبي شيء. إحنا تصورنا هنا يوجد معدن، حفرنا شفنا صدى فيه، حفرنا اللي جوا انقطع المعدن، دوام المعدن وانقطاعه له أثر بقضيتنا بمسألتنا وما إلها أثر؟ شايفين المعادن اللي مركوزة تحت الارض، مثلا الفحم الحجري، هذا عروق تحت الارض، مو عروق صغيرة، عروق كبيرة، متر مترين ثلاثة تكون وتمشي جوا القاع بشكل العروق. العقيق في الجبال عروق يمشي، مو الى ثلث لك فرد ينزل لي جوا ويمشي في الجبل، كذلك انواع اخرى من المعادن، لها جذور في الارض تكونها الارض وتدفعها. فاذا احنا وصلنا الى معدن وشلناه شفنا انقطع جذره، بعد هذا ما الى مادة تمد، ما الى دوام، هذا خلص الى مصر وانتهى. نقول لا، اذا هذا مو معدن، هذا كن كان، فيدخل في حكم الكن او نعامله معاملة المعدن. لا، تعامله معاملة المعدن. دوام وجود المعدن، دوام ركيزته وعروقه في الارض وعدم الدوام لا دخل له. المهم انت اخرجت من المعدن عرفا ولا اخرجت النصاب، اذا اخرجت النصاب يأتي عليك الحكم الشرعي اعطاء الخمس. وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامي، ملازم دائما افرازات معدنية تصير بالمكان اللي تشيل من المعدن، حتى لو ما صار فيه افرازات معدنية، حتى لو شلته انقطعت جذوره وانتهى، اصلا جذور ما كان اليه. هاي كان الارض بسبب زلزال، بسبب شيء كان دافعه الى متر قريب من الارض. استخراج المعدن صار لو ما صار، اذا صدق العنوان كافي. الكنز العرف يفهم شنو معناته، يقول انا لقيت كنز ولقيت معدن. الكنز يفهم معناته، في محض الكنز يتكلم عنه. البعض فرق بان الكنز هي الاشياء اللي يدفنوها، الاشياء اللي يدفنوها، اما الاشياء اللي طبيعة موجودة هي تعد في المعادن، هذا الفرق بينها. زين. وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فاخرجه ثم انقطع، ماكو تكون من ورائه، جرى عليه الحكم خلاص، صدقت عليه العناوين فتجري عليه الاحكام بعد صدق كونه معدنا. هذا في مسألة في عنوان المعدن. وهناك بعض المسائل ايضا التفريعية على ذلك تأتي ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.